بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم أيها الإخوة المؤمنون وأيتها الأخوات المؤمنات، وهذا هو الدرس 16 من دروس الفقه من كتاب التوثيق لبداية المتفقه. وفي هذا الدرس نتعرف سويا على ما يستحب فعله في الحج، وحكم من ترك ركنا من أركان الحج، أو واجبا من واجباته، أو سنة من سننه، وشروط صحة الطواف، وشروط صحة السعي بين الصفا والمروة، وأركان وواجبات العمرة، وأهم الأحكام المتعلقة بالجهاد. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السادس: سنن الحج سبع، أي ما يستحب فعله وقوله في الحج سبع. الأولى: الاغتسال عند الإحرام، أي يستحب للمحرم أن يغتسل عندما يلبس ملابس الإحرام، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثانية: لبس رداء وإزار أبيضين للرجال، أي يستحب للرجل أن يلبس رداء وإزارا أبيضين، والرداء هو ما يوضع على الكتفين، والإزار هو ما يلف على النصف الأسفل من الجسم، وذلك لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم. أما المرأة فلها أن تلبس ما أحبت من ألوان الثياب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، ولكن ينبغي لها ألا تلبس ما يلفت النظر. الثالثة: التلبية، والتلبية هي أن يقول المحرم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وتبدأ التلبية عندما يصل المحرم إلى الميقات، وتنقطع عند رؤيته الكعبة، ثم تبدأ مرة أخرى عند الإحرام بالحج يوم التروية، وتنقطع عند الشروع في رمي جمرة العقبة الكبرى يوم العيد. ويستحب رفع الصوت بالتلبية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بهذا. ولا ترفع المرأة صوتها إلا بقدر ما تسمع رفيقتها. الرابعة: طواف القدوم، أي يستحب للمحرم أن يبدأ بالطواف، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامسة: الاضباع فيه، أي في طواف القدوم، والاضباع لا يكون إلا في طواف القدوم فقط، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن ويتركه مكشوفا، ويرد طرفيه على منكبه الأيسر، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السادسة: الرمل في ثلاثة الأشواط الأولى منه وبين العلمين في السعي للرجال. والرمل هو الهرولة، وهي إسراع المشي مع تقارب الخطى، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. السابعة: المبيت بمنى ليلة عرفة، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط السابع: من ترك ركنا لم يصح حجه، ومن ترك واجبا جبره بدم وصح حجه، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. أي من ترك ركنا من أركان الحج كالوقوف بعرفة، أو السعي بين الصفا والمروة لم يصح حجه. أما من ترك واجبا من واجبات الحج المتقدمة كمن ترك طواف الوداع أو المبيت بمنى ليالي التشريق فعليه ذبح شاه ولا يبطل حجه، وذلك لقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من النسك شيئا فليهرق دما. أما من ترك سنة من سنن الحج كالتلبية وطواف القدوم ونحو هذا فلا شيء عليه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الثامن شروط صحة الطواف 10، أي لا يصح الطواف إلا باجتماع هذه الشروط 10: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث النية. فلا يصح الطواف من كافر ولا مجنون ولا غير ناو كما تقدم في سائر العبادات. الرابع دخول الوقت، أي دخول وقت طواف الإفاضة، فلا يصح الطواف قبل دخول وقته، وأول وقت طواف الإفاضة بعد نصف الليل، والأفضل فعله يوم النحر لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخامس ستر العورة، فلا يصح الطواف من عريان، وذلك لما روى أبو هريرة قال: بعثني أبو بكر في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. السادس الطهارة من الحدثين، أي الأصغر والأكبر، وذلك لأن الطواف بالبيت كالصلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. السابع اجتناب النجاسة، أي لا يصح طواف من به نجاسة في بدنه أو ثوبه أو بقعته، لأن الطواف بالبيت كالصلاة يشترط له ما يشترط للصلاة كما تقدم. الثامن تكميل السبع، أي لا بد أن يطوف بجميع البيت سبعة، فلا يصح الطواف بأقل من سبع. التاسع جعل البيت عن يساره، أي إن طاف جاعلا الكعبة عن يمينه لم يجزئه طوافه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف جاعلا البيت عن يساره وقال: لتأخذوا عني مناسككم. العاشر الموالاة، فلو أنه لم يوالي بين الأشواط لم يصح طوافه، كمن طاف ثلاثة أشواط ثم ذهب يقضي حاجة ثم أراد أن يتم الطواف لم يصح منه. أما إذا أقيمت الصلاة فصلى جاز له أن يبني على طوافه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط التاسع شروط صحة السعي 7، أي لا يصح السعي بين الصفا والمروة إلا باجتماع هذه الشروط 7: الأول الإسلام، الثاني العقل، الثالث النية. أي لا يصح السعي من كافر ومجنون وغير ناو كما تقدم في سائر العبادات. الرابع الموالاة كما تقدم في شروط صحة الطواف. الخامس كونه بعد طواف، فلو سعى قبل الطواف لم يجزئ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتأخذوا عني مناسككم. السادس تكميل السبع، أي لابد أن يكمل الأشواط 7 بين الصفا والمروة، فيبدأ من الصفا وينتهي عند المروة، ومن الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثان، وهكذا، فلا بد من السعي 7 أشواط كاملة. السابع استيعاب ما بين الصفا والمروة، فإن بدأ من الصفا وقبل أن يصل إلى المروة رجع لم يصح سعيه. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط العاشر أركان العمرة ثلاثة. العمرة واجبة في العمر مرة، وذلك لحديث الصبي ابن معبد قال: كنت أعرابيا نصرانيا فأسلمت، فكنت حريصا على الجهاد، فوجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما، فأتيت عمر فقلت: يا أمير المؤمنين، إني وجدت الحج والعمرة مكتوبين علي فأهللت بهما. فقال عمر: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. الأول نية الإحرام، فلا تصح العمرة إلا بنية، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. الثاني الطواف، أي بالكعبة سبعة، لقول الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. الثالث السعي، أي بين الصفا والمروة، فلا تصح العمرة بدون سعي، وذلك لما تقدم في الحج. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الحادي عشر: واجباتها شيئان، أي ما يجب فعله في العمرة شيئان. الأول الإحرام من الحل، أي لبس ملابس الإحرام من الحل، أي من خارج أرض الحرم، وميقات العمرة للمكي ومن في الحرم من الحل، وأقرب الحل هو التنعيم. أما ميقات العمرة لغير المكي فمن مواقيت الحج المتقدمة. الثاني الحلق أو التقصير، وذلك لما تقدم في الحج. والحلق أفضل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثة، ودعا للمقصرين مرة. وأما المرأة فإنها تقصر ولا تحلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق، وإنما على النساء التقصير. قال شيخنا حفظه الله تعالى: ثامنا كتاب الجهاد، وفيه ضابطان. الجهاد فرض، لقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وهو من فروض الكفايات، لقوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أي جميعا، ولكنه يتعين في موضعين: الأول إذا التقى الزحفان، أي الجيشان، جيش المسلمين وجيش الكافرين. الثاني إذا نزل الكفار ببلد المسلمين تعين على أهله قتالهم. قال شيخنا حفظه الله تعالى: الضابط الأول الأسر الكفار على قسمين، أي إذا أسر المؤمنون الكفار في المعركة فإنهم يقسمون قسمين: الأول قسم يكون رقيقا بمجرد السبي، وهم النساء والصبيان، أي قسم يكون عبيدا وإماء بمجرد الأسر، وهم النساء والصبيان. الثاني قسم لا يسترقون بمجرد السبي، وهم الرجال البالغون. والإمام مخير في القسم الثاني بين خمسة أشياء، أي الحاكم مخير في الرجال البالغين بين خمسة أشياء يفعل منها ما يرى فيه مصلحة للمسلمين. الأول القتل، أي يجوز أن يقتل الرجال البالغين من الأسرى، وذلك لقوله تعالى: فضرب الرقاب، أي اضربوا رقابهم. الثاني الرق، أي يجوز للحاكم أن يسترقهم إن كانوا من أهل الكتاب والمجوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبى ذراري بني المصطلق. الثالث المن، أن يتركهم بلا عوض، وذلك لقول الله تعالى: فإما منا بعد وإما فداء. الرابع الفداء بمال، وذلك لقول الله تعالى: فإما إما منا بعد وإما فداء. الخامس أو بأسير مسلم، وذلك لقوله تعالى فإما منا بعد وإما فداء. قال شيخنا حفظه الله تعالى تقسم الغنائم أخماسا، أربعة أخماس بين الغانمين، للراجل سهم وللفارس ثلاثة. أي كيفية تقسيم الغنائم بين المجاهدين تكون بإعطاء أربعة أخماس الغنيمة للمجاهدين. الراجل وهو الذي يجاهد على رجله له سهم واحد، وللفارس الذي يجاهد على فرسه له ثلاثة أسهم، وذلك لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخمس الخامس فقال شيخنا حفظه الله تعالى خمس لله ورسوله، ويقسم خمسة أسهم. أي هذا الخمس يقسم خمسة أسهم، الأول سهم لله ورسوله ويصرف في مصالح المسلمين كشق الأنهار وبناء المساجد والمستشفيات ونحو هذا. الثاني سهم لذوي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصهم بهذا. الثالث سهم لليتامى، واليتيم هو الصغير الذي مات أبوه. الرابع سهم للمساكين، ويدخل فيهم الفقراء الذين يستحقون الزكاة. الخامس سهم لأبناء السبيل وهم المذكورون في أهل الزكاة. والدليل على هذا قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. سؤال الدرس: ما حكم من ترك واحدا مما يأتي؟ الأول السعي بين الصفا والمروة، الثاني التلبية، الثالث المبيت بمزدلفة ليلة النحر، الرابع طواف القدوم. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.